بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس التاسع من كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله قصة عبد الله بن عمر مع زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، وذلك في اشتراء عبد الله بن عمر للزيت وقصده بيع الزيت قبل أن يحوزه إلى رحله. هذا الحديث اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل قبضها وحيازتها، وقد تقدم الكلام على أحكام قبض المبيع، وذلك قبل أحاديث من هذا الحديث. وبينا خلاف العلماء رحمة الله عليهم وضوابط القبض عندهم بما يغني عن الإعادة. وفي هذا الحديث إضافة إلى حكم ما تقدم سماحة خلق السلف الصالح رحمة الله عليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في ملاطفة زيد بن ثابت لعبد الله بن عمر ومسكه إياه من وراء ظهره لكي ينبهه على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البيع. وفيه دليل أيضا على فضل زيد بن ثابت، وأنه ينبغي على المسلم إذا علم حكما ورأى من يخالفه أن ينبهه على ذلك الحكم، وذلك مندرج تحت الأصل المقرر شرعا، وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما رأى زيد رضي الله عنه وأرضاه أن بيع عبد الله بن عمر لهذا الزيت قبل أن يحوزه فيه مخالفة للسنة، نبهه على ذلك وبين له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفيه دليل على مسألة ثالثة أصولية، وهي أن الصحابة إذا قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك محمول على التحريم، لأن زيدا منع عبد الله رضي الله عنه أن يبيع الطعام قبل أن يحوزه، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل على رجحان مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة خلافا للظاهرية الذين يقولون إنه لا يحمل على التحريم لاحتمال أن يفهم الصحابي ما ليس نهيا نهيا. ولذلك يقوى قول من قال باعتباره موجبا للتحريم لاستدلال هذا الصحابي به على التحريم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا الحديث اشتمل على جواز أمرين. الأمر الأول أخذ الدراهم في مقابل الدنانير، والأمر الثاني جواز التأجيل في الثمن. فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله قيدا في التحريم فيما يدخله الربا، وذلك في صرف الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير. وفي الحقيقة كان من المنبغي أن يذكر هذا الحديث في بيوع الربا والصرف، وذلك لاشتماله على مسألة مهمة، وهي مسألة مبادلة الدراهم بالدنانير في الدين. والأصل يقتضي تحريمها لدخول الربا، ولكن المصنف رحمه الله ذكره هنا. ولعل المناسبة في ذكره هنا أنه قيد في بيوع الأجل المنهي عنها والمشتملة على التحريم، فناسب أن يذكر قيدا هنا وأن يقدم على باب الربا. وسنرجع الكلام عليه إن شاء الله في أحاديث الربا التي ذكرها المصنف رحمه الله والتي اشترطت التقابض، كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فقد دل حديث عمر هذا على أنك لو صرفت الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة أنه ينبغي أن تسلم وتستلم حالا، وأن يعطيك بيد وتأخذ بالأخرى لقوله هاء وهاء. لكن حديث ابن عمر الذي معنا هذا فيه مسامحة وتيسير في مسألة مشهورة عند العلماء تعرف بمسألة صندوق التاجر. وصورتها أن تأتي إلى التاجر وتعطيه الدنانير أو تعطيه الريالات كالحال الموجود الآن، ويبقى صرف كأن تشتري بعشرة وتبقى تسعين، فيقوم إلى صندوقه ويعطيك التسعين الباقية. فإن الأصل في حديث عمر يقتضي أنك إذا أعطيته المئة في مقابل عشرة في مقابل الكتاب، مثلا لو قال لك هذا الكتاب بعشرة وأعطيته مئة، فالعشرة من المئة في مقابل الكتاب، والتسعون من المئة في مقابل تسعين مصروفة سيعطيكها. فكان ينبغي أن يعطيك التسعين يدا بيد، فإذا أعطيته المئة تستلم منه التسعين يدا بيد، على ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه: إلا هاء وهاء، أي ها وها، أي خذ وأعطني. هذا معنى قولي هاء وهاء. فشدد حديث عمر في القبض، وجاء حديث ابن عمر في المسامحة، فقال: إلا أن تفترقا وليس بينكما شيء. فركب الصرف على العقد، فكأنه يجيز أنكما ما دمتما في مجلس واحد قبل أن تفترقا فيجوز أن يؤخر لك الباقي وهو التسعون. وعلى هذا انقدح رجحان قول من يقول بصحة الصرف في مسألة صندوق التاجر، فقالوا يجوز أن يقوم التاجر لصندوقي لأنكما لم تفترقا، فإذا قام للصندوق ليأتيك بالتسعين على ظاهر حديث عمر وقع الربا وهو ربا النسيئة، وعلى ظاهر حديث ابن عمر الذي معنا لم يقع الربا، لأنه ركب الربا على الافتراق قبل التقابض، فدل على أنهما إذا افترقا وقد تقابضا أنه لا حرج عليهما. فهذا الحديث وسع الله عز وجل فيه

وهذه البيوع نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمها إما لمكان الغرر وإما لمكان الربا، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله حديثها في هذا الباب. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. المحاقلة مفاعلة من الحقل، وهو ضرب من البيوع التي تقع في الزروع، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النوع من البيع. فقال بعض أهل العلم: المحاقلة هو بيع الثمر أو الحقل قبل بدو صلاحه، وقال بعض العلماء: المحاقلة أن يبيع الحقل بجزء مما يخرج منه، فيقول له أن يؤجر أرض الحقل بجزء مما يخرج من ذلك الحقل، كأن يقول له: أجرتك أرضي هذه على أن تزرعها ولي ربع ما يخرج منها، فيتفقان على أن المستأجر يزرع الأرض، ثم يقوم بتعاهد ذلك الزرع حتى ينضج، فإذا خرج ذلك الزرع ونضج قسم بينه وبين المؤجر ومالك الأرض، فأخذ مالك الأرض الربع، وأخذ المستأجر ثلاثة أرباع الأرض. والقول الثالث إنها كراء الأرض بجزء مما يخرج منها أو بالطعام، فهو أعم من القول الثاني، وبه قال الإمام مالك رحمة الله عليه. والقول الرابع وهو قول الجمهور إن المحاقلة هي أن يبيع الحنطة أن يبيعها في سنابلها مقابل ما في الأرض كيلا، فيباع ما في الأرض خرصا وما عند المشتري كيلا معلوم القدر. مثال ذلك: لو زرعت الأرض ثم جاءك المشتري لذلك الزرع فقال لك: أنا آخذ منك هذا الحب الذي هو في سنبله بهذا الحب الذي قد جنيته، ويفعل المزارع ذلك لأنه يرتاح من مؤونة تنقية الحب بعد حصاده، فيريد الشيء الناتج الجاهز أو يريده لكي يطعم أو لكي يصرفه في السوق، فيقول: أنا أعطيك هذا الحب الذي في سنبله بهذا الحب الذي في الأرض على أن يقدر ما في السنابل بخرصه فيخرص مقابل ما في الأرض، فيقدر الذي في السنابل بأنه 100 صاع، فيعطيه 100 صاع مما هو محصود جاهز في مقابل ما هو على سنبله. كأنهم يقولون: المحاقلة كالمزابنة، فالمزابنة بين النخل والتمر على الأرض، والمحاقلة في الحب وهو في سنبله. هذا القول الرابع الذي يقولون إنه هو المشهور عند أهل العلم وهم الجمهور رحمة الله عليهم. فتحصل عندنا 4 أقوال. أما القول الذي يقول: المحاقلة المراد بها أن يكتري الأرض بجزء مما يخرج منها، فصورة ذلك: عندك أرض وفيها بئر ماء أو بجوارها سيل ماء أو نهر، أقول لك: يا فلان أجرني هذه الأرض لأزرعها، فتقول: أجرتها لك 3 أشهر أو سنة أو نصف سنة على أن ما تزرعه ويخرج منها بيني وبينك، لك نصفه ولي النصف. هذه هي الصورة. السؤال على هذا القول إن المراد بها كراء الأرض بجزء مما يخرج منها، ما وجه التحريم أو ما علة التحريم؟ قالوا: نعم، علة التحريم أنه إذا اكترى منه الأرض بجزء مما يخرج منها فإنه يغرر به لاحتمال أنه لا يخرج، أنه إذا حدد ذلك المكان الذي هو ربع الأرض لا يخرج إلا ذلك الربع والباقي يتلف. فلو قال له لي هذا الربع من الأرض والثلاثة الأرباع المزروعة هذه لك، فاحتمال أن الآفة تصيب الثلاثة الأرباع ويبقى الربع فيظلم صاحب الزرع، وإن نتج العكس فتلف الربع وصلحت الثلاثة الأرباع ظلم مالك الأرض، فغرر كل منهما بالآخر فحرم هذا البيع. وحملوا على هذا التفسير حديث أبي رافع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض بالزرع، فلما سئل أبو رافع عن رافع رضي الله عنه قال إنما كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا، أما ما كان بشيء معلوم فلا بأس. ما معنى هذا الكلام؟ يقول رضي الله عنه إنما كان، أي الصحابة الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الإجارة، كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول. تعرفون أنه كانوا في القديم الماء يجري في الجدول الذي يسمى القنطرة، وتكون هذه القنطرة بالطين، فمن ذكاء رب الأرض يقول أنا آخذ الزرع الذي هو قريب من الماء والقناطر، يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول، ويكون للذي يزرع ما كان بعيدا عن الماء. فيقول رضي الله عنه فيسلم هذا أيها الذي هو قريب من الماء، ويهلك هذا الذي هو بعيد عن الماء، فيصبح المظلوم هو المستأجر، فيكدح ويزرع الأرض فيكون الذي اختاره لنفسه تالفا والذي اختاره رب الأرض صالحا، فغرر كل منهما بالآخر. هذا وجه التحريم، أن المراد بالمحاقلة أن يؤجره الأرض بجزء مما يخرج منها. الوجه الثاني أن يؤجره على الربع أو النصف دون تحديد لجزء من الأرض. لو قال له استأجرت منك هذه الأرض على أن لك ربع ما أزرع ولي ثلاثة أرباع، أو لك نصفه ولي النصف، إذن الحكم هنا لا تقع العلة التي وجدت في الحالة الأولى، فهل يجوز ذلك؟ قالوا لا يجوز. فيرد السؤال لما حكم بالتحريم في حالة الإبهام؟ طيب أنتم تقولون أنه إذا قال له لك هذا الربع المعين ولي الثلاثة الأرباع هذه المعينة لا يصح البيع الإيجار، فما رأيكم لو قال له ربع ما يخرج؟ ربع ما يخرج كما هو معلوم إن حصل الضرر حصل على الجميع، فأصبحت العلة الموجودة في القول الأول ليست موجودة على التعليل الثاني فيقتضي الجواز. قالوا لا، ولكن هناك علة أشد من العلة الأولى وهي علة الربا. قلنا كيف علة الربا؟ قالوا إن هذا يعتبر من الربا الخفي وليس الربا الجلي، وتوضيح ذلك أنه كأنه قال له حينما أخذ منه الأرض على أن يأخذ ثلاثة أرباع الخارج منها وهو المستأجر والمالك له الربع، قالوا كأن المالك الحقيقي للأرض أخذ ربع الطعام في مقابل ثلاثة الأرباع، فأصبحت مبادلة الطعام في مقابل طعام متفاضل، لأن مال ما في مال، وهي علة خفية يعني من الربا الخفي، لأن الشرع أحيانا يلغي صورة العقد وينظر إلى حقيقة ومآل الأمر. يقولون هو في الحقيقة عقد إيجار، في الظاهر عقد إيجار، لكنه في الحقيقة رب الأرض أعطى المستأجر ثلاثة أرباع الخارج منها في مقابل ربع ما يخرج، فكأنها حصلت المبادلة على الطعام نفسه، فبودلت الثلاثة الأرباع. لو خرج من الأرض 20,000 صاع فربعها 5,000 صاع، قالوا كأنها 5,000 صاع في مقابل 15,000 صاع، أي طعام بطعام متفاضلا، ولذلك يحرم من جهة دخول شبهة الربا. ففي الظاهر عقد إيجار، لكنه في الباطن مبادلة طعام بطعام متفاضلا. هذا بالنسبة للوجه الذي يقول إن المحاقلة هي مبادلة أو كراء الأرض بالطعام. القول المشهور الذي ذكرناه وهو أن يكتري منه الأرض بالحنطة والحب في سنابله على أن يكون الحب مخروصا في مقابل المكينة.